جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا السؤال 15، يقول السائل: بعض الناس يوثق كل من أظهر السنة، فما حكم ذلك؟ ومتى يكون الشخص ثقة ولا يرد خبره؟ يجب الفرق بين كون الرجل ثقة وكونه صاحب سنة. كم من رجل هو صاحب سنة لكن لا يضبط الأخبار، سيء الحفظ أو متسرع لا يتثبت. يجب التفريق بين هذا وهذا. نعم، المبتدع ليس له معنى شأن، فنقول الناس في هذا قسمان: صاحب سنة ثقة، هذا هو المطلب. الثاني صاحب سنة لكنه ضعيف، ضعيف شديد الغفلة، كثير النسيان، سيء الحفظ، هو صاحب سنة. نعم، وهذا لا يقبل خبره إلا بالشواهد والمتابعات. نعم.